أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يفرح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بأن بلغهم الله جل وعلا رمضان، لأنهم يعلمون عظم هذه العبادة التي افترضها الله عز وجل على المؤمنين في هذا الشهر المبارك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية المباركة بنداء محبب للنفوس، وصف الله المخاطبين بأنهم من أهل الإيمان. وما أجمل أن يخاطب المرء قبل أن يؤمر أو ينهى بوصف أو باسم محبب إلى نفسه، لأن هذا أدعى إلى الامتثال، ولأن من سيمتثل أمر الله في هذه الآية هو من أهل الإيمان. فدل على أن من قام بالصيام حقا فقد قام بالإيمان، ومن فرط في صيامه فقد فرط في إيمانه. فإن الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض. فصيام رمضان فرض، فهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، فهو ليس عادة يتوارثها الآباء عن الأجداد، وليس أمرا مستحبا من شاء فعله ومن شاء تركه، بل هي عبادة مفروضة على كل مسلم قادر مقيم صحيح خال من الأعذار والموانع. ومع أنه فرض، فإن فضله وثوابه وأجره عظيم عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. رواه البخاري ومسلم. أرأيتم عباد الله، كل العبادات، كل الأعمال الصالحات ثوابها مقدر، مهما تضاعفت الحسنة إلى 10 أمثالها أو إلى أكثر، بل لو تضاعفت إلى 700 ضعف. أما الصيام فلا يعلم مقدار مضاعفة حسناته إلا الله، اختص الله به وهو الكريم الجواد جل وعلا. إن هذا الصيام ما دام أنه فرض من الله فهي عبادة وليست عادة، ولذلك من أداها على أنها عبادة يؤمن بأن الله فرضها عليه يفعلها، كسر الصوت، يفعلها محتسبا الأجر من الله، لا يستثقلها ولا يتبرم من أدائها ولا يستطيل أيام رمضان. إذا أدى هذه العبادة إيمانا بفرضها واحتسابا لثوابها فإن الله يغفر له جميع ما تقدم من ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، هذه العبادة العظيمة هي من أعظم أسباب الوقاية من النار، فهي حصن حصين من عذاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. رواه البخاري ومسلم. وفي مسند الإمام أحمد: جنة يستجن بها العبد من النار. ولهذا من أعظم الأسباب التي يقي العبد بها نفسه من النار أن يتعبد الله جل وعلا بعبادة الصيام كما أمر الله ورسوله، وأن يحافظ على صيامه من أن يخرقه بالمعاصي والسيئات، حتى تكون هذه العبادة سبباً عظيماً من أسباب نجاته وعتقه من النار. ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره. أيها المسلمون، إن الصيام له مع الصائم حال عظيم يوم القيامة. أرأيتم تغير رائحة فم الصائم في الدنيا بسبب صيامه؟ كيف ستكون يوم القيامة؟ أرأيتم هذه المشقة التي قد تلحق بعض الصائمين في نهاية رمضان كيف ستكون يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف، وهو تغير رائحة فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة إذا أفطر، وفرحة إذا لقي ربه، فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. يوم القيامة يفرح الصائمون بأنهم أدوا صيامهم كما أمر الله ورسوله، قاموا به إيمانا واحتسابا، لم يخرقوه بالمعاصي ولا بالسيئات. فعندما ينظرون إلى عظم ثواب الله وما أعده الله لهم من النعيم المقيم يفرحون فرحا عظيما بتلك الأيام التي صاموها في الدنيا. وهم في الدنيا أيضا يفرحون كل يوم، فإذا غربت الشمس فأفطروا فرحوا أن الله جل وعلا هداهم للصيام وأكمل عليهم هذا اليوم، ولم يبتلوا بالكفر ولا بالفسق ولا بترك يوم من صيام رمضان، ويفرحون أن الله أحل لهم بعد غروب الشمس ما كان محرما عليهم قبل غروبها من الطعام المباح والشراب المباح، فهي فرحة عظيمة في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، لأن الصيام مصلحة لجميع الخلق في كل زمان ومكان، فقد فرض الله الصيام على الأمم السابقة، فعبادة الصيام ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأن العباد لا يستغنون عن الصيام، ولذلك قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولهذا والمسلم عندما يصوم هذا الشهر المبارك يتذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين وهم يصومون صياما الله تعالى أعلم به لا نعلم كيفيته، ثم يتذكر إمامه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يصومون، فينشط لذلك فيعلم أنه سلك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها المؤمنون، بين الله جل وعلا الغاية الشرعية العظمى الكبرى من كتب الصيام وفرضه وإلزام الله عباده به، فقال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فإذا فعل ذلك فقد اتقى عذاب الله وسلك سبيلا إلى رضوان الله، هذه هي التقوى. فما الذي يعين على التقوى؟ من أعظم ما يعين على التقوى أن يصوم المسلم كما أمر الله هذا الشهر المبارك. كيف ذلك؟ الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته مع قدرته على فعلها وهواه، يدع ذلك كله لله، فيستحضر مراقبة الله ويستحضر علم الله واطلاعه عليه، فتنمو ويتدرب على عبادة المراقبة وعلى عبادة الإخلاص. الصائم عندما يمتثل أمر الله فيترك ما حرم الله وهو صائم، بهذا يكون من المتقين. الصائم يحرص على ألا يلوث صيامه بشيء من المعاصي، لا بالصغائر ولا بالكبائر، حتى يكمل أجره، أعني أجر الصائم، لأن الصيام تنقص حسناته كلما